المعنى، هذا معنى قولهم: الأصل في الألفاظ المتغايرة تباين المعاني. بل هناك قاعدة في اللغة أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى، أو تغير المبنى يؤدي إلى تغير المعنى. ند مثال: كتب وكاتب، تتألم من نفس الحروف تقريبا، ولكن كتب وكاتب ليس بوزن واحد، الذي على وزن فاعل والذي وزن على فاعل. إذن هذا التغير أدى إلى تغير المعنى، فكيف بالألفاظ المتغايرة تماما؟ إذن فالأصل في الألفاظ المتغايرة تباين وتغاير المعنى. وكلمة إيمان ليست هي كلمة إسلام، هذه قاعدة. أيها الأحباب، فلو تأملنا في بيان النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام لوجدناه قد حاصره في الأعمال الظاهرة، في أعمال الجوارح الظاهرة. لاحظوا، إذا كيف فسر الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. أليست هذه أعمال ظاهرة؟ بلى. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا عمل قولي، عمل قولي، عمل باللسان. والأعمال الأخرى المتبقية هي إما أعمال مالية أو أعمال بدنية. إقام الصلاة والصيام هذان عملان بدنيان، إيتاء الزكاة عمل مالي، الحج يتركب منهما عمل بدني ومالي. إذن فهذه الأعمال وهذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعمال ظاهرة. في حين لما فسر الإيمان ماذا قال؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. التصديق محله القلب. إذن حصل الإسلام في الأعمال الظاهرة، وحصل الإيمان في التصديق وهو عمل قلبي. إذن لاحظوا أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، هذه مسألة. مسألة أخرى: لو استقرأنا وتتبعنا نصوص الشرع من كتاب أو سنة نجد أن هناك كثير من النصوص دلت على دخول الأعمال في مسمى الإسلام، كما هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، أعني الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عمل ظاهر. الإسلام أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى البزار في مسنده عن حذيفة رضي الله تعالى عنه كاتم أسنان النبي عليه الصلاة والسلام موقوفا ومرفوعا. عندما نقول موقوف يعني موقوف على الصحابي وقول أو فعل الصحابي، وعندما نقول مرفوع يعني هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فروى حذيفة بن اليمان حديثين، أحدهما موقوف والآخر مرفوع والأصح الموقوف. قال حذيفة بن اليمان: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له، وقد خاب من لا سهم له. إذن لاحظوا معي، إذن فهذا الحديث أو هذا الأثر إذن ذكر لنا وحصر لنا الإسلام في أعمال الجوارح الظاهرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى حديث جبريل عليه السلام. وجاء أيضا في حديث آخر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن هذه النصوص التي سقتها على مسامعكم والتي لم أسقها على مسامعكم حصرت الأعمال الظاهرة أو أدخلت الأعمال الظاهرة في مسمى الإسلام. سؤال: هل أعمال الجوارح داخلة في الإيمان أم غير داخلة في الإيمان؟ نعم، فالأعمال أعمال الجوارح الظاهرة كما تدخل في مسمى الإسلام تدخل أيضا في مسمى الإيمان. والنصوص من السنة والقرآن على ما نؤصل له الآن، أي على دخول أعمال ظاهرة في مسمى الإيمان كما دخلت في مسمى الإسلام. من ذلكم قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والجهاد عمل ظاهر من أعمال الجوارح الظاهرة. إذن وصف المؤمنين أنهم يجاهدون في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن فدخلت الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان. وكذلك يقول ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا عمل ظاهر، أو تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التحكيم من أعمال الجوارح الظاهرة. إذن فأدخل العمل في مسمى الإيمان. وكذلك ثبت نصوص من السنة، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أليس إماطة الأذى من أعمال الجوارح الظاهرة؟ بلى. إذا فأدخل العمل أو عمل الجوارح في مسمى الإيمان. وكذلك جاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه لا شك من أعمال الجوارح الظاهرة، التواد والتراحم والتعاطف، وحديث في صحيح مسلم. إذن دخل العمل في مسمى الإيمان. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن وقول الخير وإكرام الجار وإكرام الضيف، إذن هذه من أعمال الجوارح الظاهرة. الخلاصة التي نخرج بها أن الأعمال أعمال الجوارح الظاهرة فيما تدخل في مسمى الإسلام تدخل أيضا في مسمى الإيمان. إذن فالإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بأركان، أي عمل بالجوارح الظاهرة. والإسلام هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بأركان. إذن هل هناك فرق إذا كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وداخلة أيضا في مسمى الإسلام؟ فهل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ وكيف نوجه، يعني حديث جبريل عليه السلام الذي فرق بين الإسلام والإيمان وبين النصوص الأخرى التي أدرجت الأعمال في مسمى الإسلام وكذلك في مسمى الإيمان؟ العلماء في هذه المسألة اختلف. بعض العلماء قالوا بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، بمعنى واحد. هناك من فرق قال الإسلام شيء والإيمان شيء، بدليل التفريق الذي ورد الآن معنا في حديث جبريل عليه السلام. لكن التحقيق في المسألة، وهذا تحقيق نافع بإذن الله، التحقيق في هذه المسألة أن يقال بأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هذا كلام يحتاج إلى بيان، بمعنى أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي سمعت، يعني إذا وردت في سياق واحد، وردت في مقام سياقي واحد، إذن فتكون بمعنيين مختلفين. وإذا ورد كل واحد منها على حدة فيكون بمعنى واحد، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. مثل لفظ الفقير والمسكين، لفظ الفقير والمسكين يكونوا في كلام واحد وفي سياق واحد، الفقر يكون له معنى والمسكنة معنى. لكن إذا ورد الفقر في محل في سياق والمسكنة في سياق يكونا بمعنى واحد. أيضا الإمام الإسلام. إذن نحكم هذه القاعدة في حديث جبريل الذي بين أيدينا، الإسلام والإيمان ورد في سياق واحد ولا في سياقين مختلفين؟ في سياق واحد. اجتمع أم افترق؟ اجتمع. إذن إذا اجتمع افترق، ما دام اجتمع فالإسلام معنى والإيمان معنى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر الإسلام كيف فسره؟ قال أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولما فسر الإيمان ماذا قال؟ إذا حصل في الإيمان في التصديق القلب، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن فرق بين معنى الإيمان ومعنى الإسلام. لماذا؟ نحتكم القاعدة، لأن هذه من الألفاظ التي إذا سمعت افترقت، وإذا افترقت استمعت. وحتى نقرب المعنى لكم نذكر مثالا، نذكر لكم مثالا. يقول الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا ورد لفظ الإيمان، ورد لفظ الإسلام، جاءوا في سياق واحد ولا في سياقين مختلفين؟ في كلام واحد. إذا القاعدة تقول إذا اجتمع افترق. وإذاك قال ربنا، قالت الأعراب آمنا لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. إذا الإيمان شيء والإسلام شيء. إذا نأتي إلى نص آخر جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس، وهذه لطيفة وهذه نكتة نافعة جدا، لأن ممكن نسأل مثل هذه الأسئلة، هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ فالإجابة لابد أن نحرر هذه القاعدة وهذه المسألة. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس، قال لهم آمركم بأربع، أن تؤمنوا بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، فسف الإيمان، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. تفسير إيمان أيسا هو تفسير إسلام. إذن هنا الإيمان ورد بمعنى الإسلام، والحديث الصحيحين ورد في الصحيحين. إذن الإيمان هنا فسره النبي عليه السلام كما فسر الإسلام. وهل تدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. إذن هذا مسمى الإيمان. لا نجد فرقا بين تعريف الإيمان وتعريف الإسلام كما فسره النبي عليه السلام في حديث جبريل. إذن فهنا الإيمان ورد في سياق مختلف عن الإسلام، في سياق لوحده. إذن فأخذ معنى الإسلام. إذن هذا تحرير هذه المسألة، أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هذه فقط نكتة أردنا أن نذيل بها يعني تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام وللإيمان. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نتعرض إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان، وهذه من المباحث المهمة التي ينبغي على المسلم أن يعلمها وأن يجسدها واقعا عمليا في حياته. إلى ذلكم الحين، إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى يبين هذه المعاني. إلى ذلكم الحين، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.